نعم بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نسأله عز وجل التوفيق والإعانة والتسديد، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن أخذ اللبون في الصدقة بغير رضا صاحب الماشية. فإذا كان صاحب الماشية، طبعا لا يجب على صاحب الماشية إلا ما أوجبه الله عليه، فإذا حب أن يتطوع بالزيادة فله ذلك. ثم ذكر حديث عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن قيس بن سعد بن عبادة، وهذا منقطع أو لا يعرف لعاصم سماع من قيس بن سعد بن عبادة. نعم. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام أو ما جاء في هذا الحديث: بعثه صالح، يعني النبي صالح عليه السلام. وهناك علة أخرى، يقول ابن خزيمة: روى هذا الخبر ابن وهب عن هشام بن سعد مرسلا. نعم، وهذا يؤيد الانقطاع. ثم قال: باب الزجر عن إخراج الهرمة والمعيبة والتيس في الصدقة. طبعا هذه كلها تحسب، يعني شخص عنده 37 شاة و38 هرمة و39 فيها عيب و40 تيس، فإنها محسوبة ولكن لا تخرج في الصدقة، وإنما يخرج من الوسط. نعم. ثم ذكر حديث أنس الذي تقدم وقد رواه البخاري. ثم قال: باب إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة بألا يبارك له في ماشيته، ودعائه لمخرج أفضل ماشيته في الصدقة بأن يبارك له في ماله. ثم ذكر حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وهذا إسناد حسن لا بأس به. قال: جاء مصدق الله ومصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، فبعث بفصيل محلول أي مهزول، فقال: اللهم لا تبارك له فيه ولا في إبله. فبلغ ذلك رجل فبعث إليه بناقة من حسنها وجمالها، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك فيه وفي إبله. وهذا فيه الدعاء بالبركة، وأنا أدعوكم نفسي إلى أن الإنسان يكثر من الدعاء بالبركة، أن يبارك له الله عز وجل. نعم، في ماله، في ذريته، في وقته، في قواه، في حواسه، نعم ما يتيسر له، فإن الله عز وجل إذا بارك فإنه لا منتهى لبركته سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال. فذكر حديث ابن عباس في بعث معاذ بن جبل لليمن، والحديث في الصحيحين. نعم. ثم ذكر حديث وائل بن حجر الذي تقدم ذكره. ثم روى من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب، فذكر قصة وفيها أن هذا الرجل أراد أن يخرج شيء زيادة على ما أوجبه الله، أن يخرج شيئا زيادة على ما أوجبه الله عليه، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك الذي عليك، وإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه من قال: فها هي له يا رسول الله، قال: قد جئتك بها فخذها. فأمرها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة. وهذا الحديث لا بأس بإسناده. نعم. ثم ذكر أيضا أن هذا الرجل يعني بعد مدة في ولاية معاوية بن أبي سفيان إذا هو شيخ كبير في ماله فصدقته 30 حقة فيها فحلها على 1000 بعير و500 بعير، يعني هذا كله من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له بالبركة. نعم. ثم قال: باب الزجر عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع. نعم، هذا تقدم التنبيه عليه. نعم، الجمع بين المتفرق، شخصان كل واحد عنده 40 شاة، كل واحد عليه شاة، فإذا جمع قالوا خلنا نجتمع من أجل أن نخرج ماذا؟ شاة واحدة، فبدلا يكون على كل واحد منا شاة يكون نصف شاة، هذا لا يجوز إلا إذا كان قد اشتراك من قبل. هنا هذه الشركة من أجل ماذا؟ نعم، من أجل نعم حتى لا يدفع كل واحد شاة. قال: والزجر عن الجمع بين المتفرق. نعم، المتفرق نعم لا يجمع أيضا من أجل أيضا الهروب من الزكاة. نعم. ثم ذكر حديث، ذكر ما جاء في الآية إن هذا أخي له 99 نعجة، وإلى قوله: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. نعم. ثم ذكر حديث أبي بكر الصديق الذي تقدم حديث أنس وهو في البخاري. ثم قال: باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي، يعني المواشي لا تجلب إلى الذي يأخذ الصدقة المصدق، وإنما يأتي إليهم في أماكنهم. نعم، كما أن ليس لهم أن يجنبوها يبعدوها أيضا، فلا هذا ولا ذاك. ثم ذكر من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول: أيها الناس، ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، لأن الإسلام جاء بجمع الناس وباجتماعهم وعدم التفريق بينهم، ولا حلف في الإسلام. نعم، لأن الإسلام كما تقدم جاء بجمع الناس، المسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، لا جلب ولا جنب، لا تجنب لا تبعد ولا تجلب إليه، يأتي إليهم في أماكنهم، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم. نعم، هذا لا بأس بإسناده. قال: فبهذا الإسناد، طبعا ابن إسحاق قد توبع، قال: فبهذا الإسناد سواء. قلت: يا رسول الله، أكتب عنك ما سمعت؟ قال: نعم. قلت: في الغضب والرضا، هذا يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: نعم، فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا عليه الصلاة والسلام. قال: باب أخذ الغنم والدراهم فيما بين أسنان الإبل التي تجب في الصدقة إذا لم توجد السن الواجبة في الإبل إلى آخره. والشاهد من هذا الحديث قال: من بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، الحقة دون ماذا؟ دون الجذعة، إذا لابد من جبرها النقص. قال فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين جبرا لهذا النقص إذا استيسرتا، أو ما عند شاتين 20 درهما، فكل 10 دراهم مقابل شات. نعم. وقد استدل بهذا على أنه لا بأس بإخراج المال بدل العين التي وجبت، يعني بدل البهيمة يخرج مال. بعض أهل العلم استدل بذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة، عنده أكثر، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون دون الحقة، فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو 20 درهما، إلى آخر الحديث. نعم، وهو حديث صحيح كما تقدم. ثم قال باب الأمر بسمة إبل الصدقة إذا قبضت في الصدقة ليعرف الوالي والرعية إبل الصدقة من غيرها ليقسمها على أهل سهمان الصدقة دون غيرها إن صح الخبر. أما وسم إبل الصدقة فهذا ثابت كما سوف يأتي. نعم، حتى تميز عن غيرها، وأما هذا الخبر فهو خبر لا يصح. نعم. قال نعم طبعا، لأن فيه العلاء بن الفضل لا يحتج به، وعبيد الله بن عكراش لا يعرف. نعم. ثم قال باب سمة غنم الصدقة إذا قبضت. ثم ذكر حديث شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول حين ولدت أمي انطلقت بالصبي. هو الصواب انطلقت، ايش عندكم؟ انطلقت بالصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه. هذا أخو أنس من أمه، هذا ولد أبي طلحة. قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد لنا. نعم، المربد الذي تحبس فيه الإبل والغنم، يسم غنما. قال شعب أكثر علمي أنه قال في آذانها. نعم. ثم قال باب إسقاط الصدقة صدقة المال. طبعا حديث أنس في البخاري. قال باب إسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل. الخيل ليس فيها صدقة، وإنما فيها حق آخر وهو إعارة ظهرها، والرقيق، رقيق الإنسان ليس عليه فيه صدقة إلا صدقة الفطر كما سوف يأتي. ثم ذكر حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة الأموال من كل 40 درهما. قال وقال علي في كل 40 دينارا، وفي كل 40 دينار، هذا بالنسبة للدنانير الذهب، وفي كل 20 نصف دينار. نعم، وتقدم أن اختلف فيه في رفعه ووقفه، والأرجح الوقف، لكن مثله لا يقال من قبل الرأي. ثم ذكر حديث أبي هريرة ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، وهو حديث صحيح. فيستفاد من هذا النص وغيره أن ليس كل شيء تجب فيه ماذا؟ الزكاة. ليس كل شيء تجب فيه الزكاة، فبيت الإنسان وثياب الإنسان التي يلبسها، نعم، وأيضا رقيقه الذي يستعمله، نعم، والسيارة التي أيضا يستعملها، بل حتى عندما يكون له يعني أراضي وبيوت وعقار يؤجره، يعني في ذاته هذا ليس فيه صدقة، وإنما في الغلة تجب الصدقة. نعم لو كان عنده مثلا رقيق ويشتغلون ويعملون فالناتج الثمر المال الغلة هي التي فيها الزكاة، وأما هذه الأشياء ليس فيها زكاة. مثل إنسان عنده مصنع فذات الآلات ليس فيها زكاة وإنما في الغلة إذا بلغت النصاب. نعم. ثم ذكر أيضا حديث، نعم طبعا ذكر بالنسبة لحديث عراك بن مالك عن أبي هريرة ساقه مرفوعا من طريقين، ثم ذكر طريقا ثالثا طريق يزيد بن يزيد بن جابر قال سمعت عراكا يقول سمعت أبا هريرة ولم يرفعه يزيد. الصواب طبعا رفع هذا الخبر. نعم. ثم ساقه أيضا مرفوعا من طريق جعفر بن ربيعة. نعم. وفيه إلا صدقة الفطر، فصدقة الفطر تجب على الإنسان في رقيقه، إذا كان عنده رقيق فإنه يجب على أن يخرج عن نفسه وعن أسرته وعن ماذا؟ وعن الرقيق. نعم. وحديث عراك بن مالك يعني الروايات المتقدمة ليس فيه استثناء صدقة الفطر إلا في رواية جعفر بن ربيعة ورواية مخرم عن أبيه عن عراك بن مالك، فكونه ليس فيه استثناء صدقة الفطر أصح. نعم. ويسجل يجعل أبو عبد الرحمن يراجع. نعم. ثم ذكر حديث أبي، طبعا وإن كان كما تقدم أن صدقة الفطر تجب على الإنسان في رقيقه، ولذا في حمك الله في حديث ابن عمر في الصحيحين على كل حر وماذا وعبد. ثم ساق من طريق أبي إسحاق عن حارث بن مضرب قال جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا إن قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور، قال ما فعله صاحباي قبلي، فاستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي فقال علي هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها راتبة. إذا كان هؤلاء قد تطوعوا من أنفسهم فالأمر إليهم في ذلك. نعم. قال أبو بكر فسنة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الأقرب بالله أعلم أن هؤلاء الناس من الشام هم بنو ربيعة، ربيعة جاءوا، فربيعة كانوا نصارى فضربت عليهم الجزية فأنفوا أن يدفعون الجزية، قالوا ندفع زكاة، زكاة كيف ما تجب على الكافر في الأصل، يعني الأصل عفوا لا تقبل منه، نعم هي واجبة عليه يحاسب عليها لكن في الأصل لا تقبل منه لكفره، فقالوا ندفع مثليها، فقبل منهم عمر رضي الله عنه. فالأقرب أن هذا هو في القصة المتقدمة. قال أبو بكر بن خزيمة فسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أن ليس في أربع من الإبل صدقة إلا أن يشاء ربها، والغنم أيضا إذا كانت دون الأربعين فأيضا ليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة أيضا الفضة ربع العشر فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني 200. نعم. ثم قال باب ذكر إسقاط الصدقة عن الحمر مع الدليل على إسقاطها عن الخيل. نعم. إيه نعم حديث نعم قصة إسناد حارث بن المضرب إسناده صحيح. نعم. الحمر ليس فيها صدقة كما أن الخيل ليس فيها صدقة. نعم. ثم ذكر من طريق روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد له مال لا يؤدي زكاته إلا جمع يوم القيامة تحمى عليه الصفائح في جهنم وكوي بها جنبه وظهره حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. وهذا الحديث صحيح. ثم ذكر الخيل، قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهذا الشطر متواتر. ثم قال: والخيل لثلاثة، هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فأما الذي هي له أجر فالذي يتخذ في سبيل الله ويعدها له، لا يغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بها أجر، ولو عرض مرجا أو مرجين فرعاها صاحبها فيه كتب له مما غيبت في بطونها. نعم. قال: ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة خطاها أجر، ولو عرض نهر فسقاها به كانت له بكل قطرة غيبت في بطونها منه أجر. حتى ذكر الأجر في أرواثها وأبوالها. وأما التي هي له ستر فالذي يتخذها تعففا وتجملا وتسترا ولا يحبس حق ظهورها. هذا كما تقدم، هذا من الحق الذي يجب في غير المال، في غير الزكاة. نعم، يعني يجب على الإنسان شيء غير الزكاة. قال: ولا يحبس حق ظهورها وبطونها في يسرها وعسرها. نعم، هذا الخيل. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا عليهم، وهذا مثل مزايين الإبل. نعم، يعني يحصل بذخ ويحصل تفاخر في ذلك، ومثل أيضا ما يحصل في يعني في أوقات يقام يعني مخيمات ويقيمون مسابقات، أحسن مخيم، وتجده المخيم كل ما نزل بهم ناس يعني نعم بالغوا في الإكرام وكذا تجملا حتى يأخذون الجائزة، ويعني قد يتفاخرون في المخيمات أياه يعني يعطي أكثر وكذا وكذا. ف كل هذه الأمور ينبغي الإنسان أن يحذر منها. نعم. قالوا: فالحمر يا رسول الله، جمع حمار. قال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن نوى الخير فيؤجر عليه، ومن نوى الشر يأثم عليه. ثم قال: باب الرخصة في تأخير الإمام قسم الصدقة بعد أخذه إياها، وإباحة بعثه مواشي الصدقة إلى الراعي إلى أن يرى الإمام قسمها. لا يلزم أن تقسم في وقتها، وإنما على حسب يعني التيسير والمصلحة. فذكر حديث أبي قلابة عن عمرو بن بجدان قال: سمعت أبا ذر يقول: اجتمعت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم من غنم للصدقة، فقال: ابدو فيها يا أبا ذر. قال: فبدوت فيها إلى الربذة. هذا لا بأس بإسناده، وإن كان عمرو بن بجدان ليس بالمشهور، ولكن صحح الترمذي مثل هذا الإسناد وفيه شيء من هذه القصة. قال: وإن لم تجد الماء 10 سنين الصعيد الطيب نعم يكفيك، فإذا وجدته فأمسه بشرتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعمرو بن بجدان عم لأبي قلابة، فهذا الخبر لا بأس بإسناده. ثم قال: جماع أبواب صدقة الورق أي الفضة. ثم قال: باب إسقاط فرض الزكاة عما دون 5 أواق من الورق. نعم، فدون 5 أواق لا تجب فيها الصدقة، وإنما الصدقة في 200 درهم فأكثر. نعم. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري وهو متفق عليه. ثم قال: باب الدليل على أن الخمس الأواقي هي 200 أو 100 درهم، فذكر أيضا حديث أبي سعيد الخدري. نعم. ثم ذكر حديث أبي بكر الصديق حديث أنس بن مالك وهو حديث تقدم أنه صحيح. ثم ذكر حديث عاصم بن ضمرة عن علي وقد تقدم أيضا. نعم. قال: إذا كانت 200 درهم ففيها 5 دراهم، فما زاد على ذلك فعلى ذلك الحساب. نعم. ثم ذكر أيضا حديث أبي سعيد الخدري وتقدم أنه حديث صحيح. قال: باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي، إذ اسم الورق في لغة العرب الذين خطبنا بلغتهم لا يقع على الحلي الذي هو متاع ملبوس. نعم. فالحلي يعني فيها خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة فيها، والأحوط أن الإنسان يزكيها. نعم. لعموم النصوص. نعم. ثم ذكر هذا الخبر من حديث جابر بن عبد الله وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم في الصحيح، هو نفس المتن الذي جاء في حديث علي. نعم. ثم قال: صدقة الحبوب والثمار. حديث جابر، هو حديث جابر بنفس حديث أبي سعيد، المتن واحد. نعم. ثم قال: صدقة الحبوب والثمار. قال: باب ذكر إيجاب الصدقة في البر والتمر إذا بلغ الصنف الواحد منهما 5 أوسق، والخمس أوسق 300 صاع، كل وسق 60 صاعا، في الجميع 300 صاع. فإذا بلغت صدقة البر والتمر 300 صاع فإن الزكاة تجب فيها. نعم. فذكر حديث أبي سعيد، ولكن هنا جاء في رواية روح بن القاسم قال: لا تحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ 5 أوسق. الحديث التي تقدمت بلفظ ماذا؟ ليس بخمسة أوسق صدقة، هذا الأصح وهو في الصحيحين، هذا هو الأصح، وسوف يأتي نعم في طريق آخر بهذا اللفظ أو ببعضه في حديث أبي سعيد. فاللفظ الصحيح هو بدون ذكر البر والتمر. ثم ذكر أيضا حديث أبي سعيد قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وهذا اللفظ هو الأصح. قال: لا، طبعا المصنف بوب لا إذا بلغ البر والتمر 5 أوساق، ما يجمع البر والتمر، وإنما البر لوحده والتمر لوحده. ثم ساق هذا الحديث من طريق مالك أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري حدثه أن أباه أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوساق من التمر صدقة. يراجع لفظ الموطأ يا أبا عبد الرحمن، راجع لفظ الموطأ. ساقهم طريق بن واهب عن مالك، وتقدم أن الروايات الأصح بدون ذكر التمر أو البر. ثم ذكر عن جابر بن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا زرعه إذا كان أقل من 5 أوسق. هذا الخبر لا يصح كما بين المصنف. قال أبو بكر: هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر. ثم ساق من طريق ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعته عن جابر عن غير واحد عن جابر قال ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة. يعني موقوف ولا مرفوع هنا؟ نعم الصواب أنه موقوف. وسمعه عن غير واحد عن جابر قال ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة. وقال إن الحلو هو التمر. وطبعا أهل العلم قد اختلفوا في زكاة الثمار، يعني اتفقوا على أنها تجب في الحب وفي التمر وفي العنب، وما عداها قد اختلفوا. فهذا الحديث يستدل به على يعني وجوبها في الحب دون غيره، يعني في الحب والثمار من التمر والعنب، وأما ما سوى ذلك فلا يجب كما ذهب بعض أهل العلم. والجمهور لا، إنها تجب أيضا في غير هذه الأشياء على خلاف بينهم فيما هو الواجب أو فيما تجب فيه. نعم. ثم قال باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والثمار. طبعا ذكر أن ابن جريج لا شك أنه أحفظ من محمد بن مسلم الطائفي، محمد بن مسلم له أوهام. نعم، ولا شك ابن جريج أحفظ منه. أي نعم، هذا نعم صحيح أحسنت، هذا من أوهامه. نعم ابن جريج لا شك أحفظ منه. قال باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والثمار والفرق بين الواجب في الصدقة فيما سقته السماء أو الأنهار أو هما وبين أو ما سقته السماء والأنهار وبين ما سقي بالرشاء والدوالي. ما سقته السماء والأنهار فيه العشر، وما سقي بالرشاء والدوالي فيه نصف. ماذا فيه؟ نصف العشر، كما جاء ذلك في حديث عمر، في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم، وهو حديث صحيح. قال فيما قال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون، السماء المطر، أو كان عثريا يعني يعثر بعروقه على الماء، العشور أي العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر. نعم. ثم روى من طريق عمرو بن دينار قال وحدثني أبو الزبير، طريق عمرو بن الحارث، قال وحدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشر. نعم، وهذا خبر صحيح رواه مسلم. ثم قال باب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخبر ولا خلاف بين العلماء في مبلغه على ما روي في هذا الخبر، إلا أن أبا البختري لا أحسبه سمع من أبي سعيد الخدري. طبعا لا خلاف أن الوسق 60 ماذا؟ 60 صاعا. نعم، وأما هذا الخبر فهو منقطع. قال باب الزجر عن إخراج الحبوب والتمور الرديئة في الصدقة. الواجب الوسط، وإن أخرج ما هو فوق الوسط فالأمر إليه. قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فنهانا الله عز وجل أن نخرج من الخبيث، تيمموا تقصدوا الخبيث. نعم. ثم ذكر من حديث محمد بن أبي حفص عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. نعم، قال كان أناس يتلاومون بئس أثمارهم ينتظرون. فأنزل الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لونين، عن الجعرور وعن لون حبيق. نعم، وهذا الإسناد فيه ضعف، ولكن قال ساقه من طريق عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن ابن شهاب حدثه قال: حدثني أبو أمامة بن سهل في هذه الآية التي قال الله عز وجل قال: هو الجعرور ولون حبيق، إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ في الصدقة. هذا طبعا مرسل، أبو أمامة يعني ليس بصحابي، وإنما ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قال أسند هذا الخبر سفيان بن حسين، وهو متكلم في روايته عن الزهري، وسليمان بن كثير، وهو ليس من المقدمين في الزهري. جميعا رواياه عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه. نعم، الرواية التي تقدمت أصح. نعم، ثم ساق الحديث من طريق سفيان بن حسين. نعم، ثم بعد ذلك ذكر حديث أبي حميد الساعدي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك حتى جئنا وادي القرى. نعم، سمي وادي القرى لأنه كثير القرى والله أعلم. قال: فإذا امرأة في حديقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا، أي قدروا كم ينتج هذا الثمر. فخرص القوم، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق. فقال عليه الصلاة والسلام للمرأة: احصي ما يخرج منها حتى ارجع اليك ان شاء الله. احصي ما يخرج منها حتى ارجع اليك ان شاء الله. فخرج عليه الصلاة والسلام الى تبوك، ثم اقبل واقبلنا معه حتى جئنا وادي القرى. فقال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: 10 أوسق، كما خرص عليه الصلاة والسلام. نعم، ثم قال: طبعا هذا الخبر اسناده، نعم اسناده صحيح، نعم، وقد رواه البخاري ومسلم. قال: باب وقت بعثة الإمام الخارصة يخرص الثمار، والدليل على أن الثمار تخرص كي تحصى الزكاة على مالك الثمرة، تقدر كم يخرج منها. نعم، قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق، ويخير الخارص صاحب الثمرة بين أن يأخذ جميع الثمرة ويضمن العشر أو نصف العشر للصدقة على حسب، كان نعم يسقى بالسماء فالعشر، وإن كان يسقى بالآلات نصف العشر، وبين أن يدفع جميع الثمر للخارص ويضمن له الخارص 9 أعشار الثمرة أو 19 سهما من 20 سهما إذا يبست، إن كانت الثمار مما سقيت بالرشاء والدوالي، إن صح الخبر. فإني أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمع هذا الخبر من ابن شهاب. طبعا جاء عند الإمام أحمد قال ابن جريج: أخبرت عن ابن شهاب. نعم، إذن هو لم يسمع هذا الخبر من ابن شهاب. نعم، ثم قال: باب السنة في خرص العنب لتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. نعم، ثم ذكر حديث سعيد بن مسيب عن عتاب بن أسيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: في زكاة الكرم تخرص كما يخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. نعم، وهذا الخبر لا يصح، سعيد لم يسمع من عتاب. ثم قال: ورواه عبد الرحمن بن إسحاق قال: أخبرني الزهري عن سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عتابا نعم يعني مرسلا. نعم. ثم قال: باب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار فلا يخصه على صاحب المال ليكون قدر ما يأكله رطبا أو رطبا ويطعمه قبل أن ييبس أو قبل يبس التمر غير داخل فيما يخرج منه العشر أو نصف العشر. يترك لهم طبعا الثلث أو الربع، لا يدخل في ماذا؟ لا يدخل نعم في الخرص. وساق حديث سهل بن أبي حثمة وهو لا بأس بإسناده، نعم قواه النسائي والحاكم والمصنف قبل ذلك، نعم وابن حبان أيضا، فهو لا بأس بإسناده. نعم. قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. نعم. أعطنا كلام أبي عيسى الترمذي. أي نعم. نعم. زيادة التمر. نعم. هذه الرواية التي معنا رواية ابن وهب. نعم. رواية القانبي من تمر. القانبي من تمر. محمد بن حسن أيضا من تمر. يحيى بن يحيى وابو موسى الزهري رواياه بالوجهين، من تمر وبدون من تمر. ابو موسى الزهري بعد ويحيى بن يحيى. والقعنبي ها القعنبي وابن وهب ومحمد بن الحسن كلهم من تمر، حتى يحيى بن يحيى وابو موسى ايضا يحيى بن يحيى الليثي. اي نعم، لكن يحيى بن يحيى وابو موسى رواياه بالوجهين، مره من تمر ومره بدون تمر. يحيى بن يحيى وبعد وابو مصعب. ومن هو رواه بدون ايه يحيى بن يحيى ومصعب في الوجه بالوجهين، لكن وجه واحد بدون ما في احد. طيب بارك الله فيك. نعم والله في النفس منها شيء، لان عن الامام مالك قويه. ايش كلام؟ شو يقول ابن عبد البر؟ والله يعني في النفس منها شيء، لان في اغلب الروايات ليس خمسه اوسق ليس فيه ذكر التمر، فنشوف كلام ابن عبد البر. ثم قال: باب فرض إخراج الصدقة في العسر واليسر والتغليظ في منع الزكاة في العسر. إذا وجبت على الإنسان الصدقة أو الزكاة فإنه يجب عليه أن يخرجها حتى ولو كان في حاجة. نعم. ثم ذكر من طريق عوف بن أبي جميل الأعرابي عن خلاس بن عمرو عن أبي هريرة، وخلاف لم يسمع من أبي هريرة، ولكن هذا الحديث جاء من طرق أخرى فهو خبر صحيح تقدم. ثم قال: باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالنجدة والوسل في هذا الموضع العسر واليسر، وأراد بقوله من نجدتها ورسلها، أي في نجدتها ورسلها، من نجدتها ورسلها أي وفي نجدتها ورسلها. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهذه الطريق فيها أبو عمر الغداني وهو ليس بالمشهور، ولكن الخبر قد صح من طرق أخرى. ثم قال باب ذكر أخذ الصدقة من المعادن إن صح الخبر فإن في القلب من اتصال هذا الإسناد. ثم ذكر خبرا لا يصح وهو حديث الحارث بن بلال عن أبيه, والحارث ليس بالمشهور. نعم. والخبر لقب أنه مرسل. ثم قال باب ذكر صدقة العسل إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد. ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم, وهذا الخبر لا بأس بإسناده, لأن سلسلة عمرو بن شعيب في الأصل أنها حسنة, وقد ساقه المصنف من أكثر من طريق. قال أبو بكر هذا الخبر إن ثبت ففيه ما دل على أن بني شبابة إنما كانوا يؤدون من العسل العشر لعلة, لا لأن العشر واجب عليهم في العسل, بل متطوعين بالدفع لحماهم الواديين. نعم, فذهب البخاري لأنه لا يصح شيء في العسل كما نقل عنه أبو عيسى الترمذي. وفي هذا الحديث إنما أخذ منهم العشر لأنه كان يحمي الوادي كما يقول المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال فالعسل لم تثبت فيه زكاة والله أعلم. ولذا كتب عمر بن عبد العزيز إلى نافع مولى بن عمر هل في العسل زكاة؟ قال لا, ليس فيه زكاة أو نحو ذلك. ثم قال باب إيجاب الخمس في الركاز. طبعا بعض أهل العلم يوجب في العسل زكاة, لكن المقصود ما دل عليه الدليل. ثم قال باب إيجاب الخمس في الركاز, الركاز دفن الجاهلية. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح متفق عليه, قال العجماء جبار أي جرحها جبار, والعجماء أي البهيمة جرحها جبار. نعم. والبئر جبار أيضا, من سقط في بئر, إنسان حفر بئرا في أرضه وجاء إنسان وسقط ليس عليه شيء. نعم, لو كان حفره نعم في طريق المسلمين هنا يكون عليه شيء. قال والمعدن جبار. نعم, أيضا في حفر المعدن أيضا وسقط عليه المعدن أيضا يكون أيضا جبار, ليس عليه, لا يجب عليه شيء. نعم. نعم, ذكر طريقين من طريق مالك وفيها ماذا؟ وفيها ماذا؟ فيها من التمر. قال اتفق أبو إسحاق والوليد بن كثير على مخالفة مالك في هذا الحديث, جعله عن محمد هذا أن يحيى بن عمار عن عباد بن تميم عن أبي سعيد, وجعله مالك عن محمد عن أبيه عن أبي سعيد. وهو عند أكثر أهل العلم بالحديث وهم من مالك والله أعلم. والله هذا فيه نظر, هذا فيه نظر. نعم, الرواية يعني المتفق عليها هي الأرجح بدون ذكر ذلك. نعم, قال وفي الركاز الخمس, هذا الشاهد في الركاز دفن الجاهلية فيه الخمس, وهذا أكثر ما جاء في إخراج الصدقة, خمس هذا المال, إن كان ألفا أخرج الخمس مئتين فيعتبر كثير. نعم, هذا في دفن الجاهلية. ثم روى عن مكحول قال الجبار الهدر أي ليس فيه شيء. ثم روى عن ابن شهاب قال الجبار الذي لا دية له. ثم روى عن مالك قال الجبار الذي لا دية له. ثم قال باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخرب العادي من دفن الجاهلية, والدليل على أن الركاز ليس بدفن الجاهلية, طبعا أهل العلم اختلفوا في الركاز، منهم من قال دفن الجاهلية وهم الجمهور، ومنهم من قال المقصود بذلك ما كان مركوزا من المعادن. نعم، والأول هو المشهور وهو الأرجح والله أعلم، أو هو المشهور، المسألة فيها خلاف قوي. نعم. ثم روى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء أو في القرية المسكونة؟ قال: عرفه سنة، هذا ليس دفن الجاهلية، فإن جاء باغي فادفعوا إليه وإلا فشأنك به، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. إذا وجدت شيء من المال مال المسلمين فهذا يعرف سنة، إن جاء صاحبها ولا استمتع بها، فإن جاء بعد مدة بعد 3 سنوات 4 سنوات فعليك أن تدفع له ماذا؟ ما هو مقابل الذي استعملته. نعم، قال: فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، إذا لم تستعملها أدها إليه، المهم وجدت مبلغ أدها إليه لو حتى بعد 10 سنوات. وما كان في غير الطريق، وما كان في الطريق غير الميتاء والقرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. نعم، وهذه ما يسمونها بالكنوز، هذه ما يسمونها بالكنوز، وهذا يوجد يعني في الخرب القديمة وفي نعم الآثار القديمة، قد يوجد كنوز من الذهب وما شابه ذلك، والأستاذ إسلام يعرف هذا الشيء يعني في مصر أيضا وفي السودان الآن راجل بحث عن الذهب. نعم، وفي مصر يعني ذكروا أشياء كثيرة خاصة في كتب التاريخ، يذكرون قصص في أنهم وجدوا كنوز عظيمة من يعني كنوز الفراعنة السابقين وما شابه ذلك. نعم، ثم قال: باب رخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال، والفرق بين الفرض الذي يجب فيه المال وبين الفرض الواجب على البدن. نعم، يجوز الإنسان أن يخرج صدقة ماله، يعني يقدمها قبل أن تجب عليه بسنة أو سنتين. نعم، وأما زكاة البدن فلا يجوز، زكاة البدن صدقة الفطرة على القول الراجح لا يجوز أن يخرجها من أول رمضان أو من شعبان، لا، وإنما إذا إما يخرجها يعني قبل أن يخرج إلى صلاة العيد أو في ليلة العيد أو قبل يوم أو يومين كما في حديث ابن عمر. نعم، ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، قال: عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال عليه الصلاة والسلام: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا أغناه الله. نعم، وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله، فأدراعه وأعبده حبسها في سبيل الله فلم يمنع زكاته. وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو علي ومثلها معها، قالوا: لأن العباس قدمها الصدقة لسنتين، فلذا قال عليه الصلاة والسلام: هي علي ومثلها معها، يعني زكاة سنتين. نعم، نعم، ثم ذكر خبرا مرسلا من طريق الحجاج بن دينار. نعم، وهذا الخبر مرسل، لكن يغنينا عنه الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقتي قبل أن تحل فرخص له في ذلك. هذا طبعا جاء من طرق لا تخلو من كلام، لكن بمجموعها وما تقدم شاهد لها، بمجموعها والشاهد تتقوى. نعم. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة ثم قال: باب استسلاف الإمام المال لأهل سهمان الصدقة ورده ذلك من الصدقة إذا قبضت بعد الاستسلاف. ثم ذكر حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقال: إذا جاءت الصدقة قضينا. فلما جاءت الصدقة قال لأبي رافع: أعطي الرجل بكره. قال: فنظرت فلم أرى إلا رباعا أو صاعدا، فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطيه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. طبعا هذا الخبر صحيح، وإن كان الإسناد الذي ساقه به المصنف فيه ضعف، مسلم بن خالد الزنجي فيه ضعف، ولكن جاء الحديث من طرق. ثم قال: ذكر السعاية على الصدقة. قال: باب ذكر التغليظ على السعاية بذكر خبر مجمل غير مفسر. ذكر حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: نعم، لا يدخل صاحب مكس الجنة. صاحب مكس العشاق الذي يأخذ العشور والضرائب، فهذا لا يجوز أخذ الضرائب والعشور من الناس. نعم، التجار يأتون بسلع فلا يجوز الأخذ منها، كما هو الجاري اليوم في الدول ما يسمى بالجمارك وما شابه ذلك، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم، وهذا الخبر قد قواه أبو داود، وطبعا المصنف صححه، وابن الجارود والحاكم، ابن الجارود قواه والحاكم، فهذا الخبر لا بأس بإسناده، والله أعلم. ثم ذكر قال: باب ذكر الدليل على أن التغليظ في العمل على السعاية المذكور في خبر عقبة هو في السعي إذا لم يعدل في عمله. نعم، ولا شك في ذلك. ثم ساق من طريق رافع بن خديج قال عليه الصلاة والسلام: العامل على الصدقة بحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. وهذا لا بأس بإسناده، ويراجع كلام الترمذي. نعم. ثم قال: باب التغليظ في الاعتداء في الصدقة وتمثيل المعتدي فيها بمانعها. فذكر حديث سنان بن سعد الكندي، وهذا لا يصح. وودنا تراجع أن أبو عبد الرحمن قبل لا تذهب، شوف أن القاسم بن عوف البكري نعم هذا يراجع، القاسم بن عوف البكري. المهم هذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح، حديث سلمة هذا الخبر لا يصح. نعم. ثم قال: باب التغليظ في غلول الساعي من الصدقة. قاسم بن عوف الشيبان البكري يقول البخاري في التاريخ، الشيبان البكري ها قاسم بن عوف الشيباني، وقال زيد بن أبي أنيس هو البكري. عن زيد بن أرقم عبد الله بن أبي أوفى روى عنه أيوب وقتادة من عوام بن حمشك. قال عمرو: حدثنا عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيس عن قاسم بن عوف البكري عن علي بن حسين قال: حدثتنا أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدى زكاة ماله طيب النفس فيها يريد به الله الدار الآخرة ولم يغيب شيئا وقام الصلاة تعدى عليها بحق بأخذ مالها فقاتل فهو شهيد. نعم، هذا لا يحتج به، لكن في نفس شيء أن كونه هو المقصود هنا في الإسناد. بسم الله الرحمن نعم طيب ثم قال نعم تفضل اشتهر بهذا الحديث ما هو الحديث ان الحشوش مختبره لا لا هذا غير ابن غير ابو عبد الرحمن قال عاصم قاسم بن عوف الشيباني لا لا اظن غيره نعم لا خل الغاكر هذا البكري قال باب التغليظ في غلول الساعي من الصدقه نعم وهذا لا يصح فيه منبوذ لا يعرف ثم ذكر حديث عدي بن عمير الكندي قال عليه الصلاة والسلام من عمل منكم لنا على عمل فكتم منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة نعم هذا اسناده جيد هذا اسناده جيد قال باب التغليظ في قبول المصدق الهدية ممن يتولى السعاية عليهم ذكر حديث أبي حميد الساعدي وهو متفق على صحته ثم ساقه أيضا من طريق أخرى نعم ثم بعد ذلك ذكر من طريق داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن جرير بن عبد الله البجلي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم المصدق فليصدر من عندكم وهو عنكم راض نعم هذا الخبر اسناده صحيح وقد خرجه الإمام مسلم قال باب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة إذا طلبوا العمالة أو العمالة إذ هم ممن لا تحل لهم الصدقة المفروضة طبعا الصدقة لا تحل لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولا لآله وموالي القوم منهم ثم ذكر حديث عبد الله بن الحارث بن نوف الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة هذا فيه دليل على من أجاز التسمية بعبد المطلب وأن عبد المطلب مستثنى من التعبيد لغير الله في الجواز نعم والحديث صحيح نعم نعم ثم بعد ذلك قال باب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة نفس التبويب السابق تقريبا وفيه ذكر أبي رافع فقال عليه الصلاة والسلام إن لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم من أنفسهم والخبر صحيح نعم ثم قال صلاة الإمام على المأخوذ منه الصدقة لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي عوفة وهو في البخاري ومسلم اللهم صل على آل أبي عوفة ثم قال قسم نعم قسم بن عوف الشيباني البكر الكوفي ايه في تهذيب الكمال قال علي بن المديني ذكرنا ليحيى يعني قطان القاسم بن عوف الشيباني فقال قال شعبة دخلت عليه فحرك رأسه قلت ليحيى ما شأنه قال فجعل يحيد فقلت ضعفه في الحديث فقال لو لم يضعفه لروى عنه قال قلت ليحيى حديث زيد بن أرقم كان ابن أبي عروبة يحدثه عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم وشعبة يحدثه عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم فقال يحيى لو عنه وشعبة أنه عن القاسم بن عوف لم يحمله اي هذا بس اظن غير ابو عبد الرحمن للشيباني اي اظن هو غيره الشيباني يروي عن الاستواء لقتاده اي غير هذا يروي عن زيد يروي عن زيد بن ابي أنيسة وعن علي بن الحسين فاظنه ليس بالمشهور هذا الشيباني ثم قال قسم الصدقات وذكر اهل سهمائها ثم ذكر حديث ابن عباس وهو في الصحيحين تقدم ثم قال تحريم الصدقة المفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم ذكر حديث الحسن بن علي وهو حديث صحيح قال ما تذكر أبو الحوراء يقول له ربيع بن شيبان ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في فيا فنزعها من فيا وقال إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. نعم وهذا خبر صحيح. وفيه أيضا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير طمأنينة وإن الكذب ريبة. نعم ثم قال إن أولياء الأطفال من آل النبي صلى الله عليه وسلم الواجب على أولياء من يمنعوهم فذكر حديث الحسن وتقدم هو حديث صحيح. ثم قال إن المحرم هي الصدقة المفروضة دون صدقة التطوع وهذا فيه نظر كل الصدقة محرمة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله. نعم في صدقات معنوية نعم لا تدخل في ذلك. نعم واستدل بحديث لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال. هذا ليس فيه دلالة على أن الصدقة هي المفروضة هي المحرمة فقط. ولذا عندما جاء سلمان وأهدى لرسول الله عليه الصلاة والسلام قال صدقة فلم يأكل ثم جاء فقال هدية فأكل عليه الصلاة والسلام. وعندما قال صدقة ما فيه أنها صدقة يعني كانت مفروضة. نعم ثم ذكر قصة سعد النجاة يعوده عليه الصلاة والسلام قال ما يبكيك؟ قال خشيت أن أموت بأرض التي هاجرت منها. والحديث صحيح. ثم قال باب ذكر الدليل على أن بني عبد المطلب. هذا نخشى أن خطأ هذا لعل أبو عبد الرحمن يراجع شوفه. باب ذكر الدليل على أن بني المطلب ليس بني عبد المطلب بني المطلب هم من آل النبي هم من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة لا كما قال من زعم أن آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة آل علي وآل جعفر وآل العباس. لا شك بنو عبد المطلب الرسول من بني عبد المطلب عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فلا شك أن الصدقة محرمة عليه. لكن المقصود المطلب وهاشم أبناء عبد مناف ونوفل وعبد شمس هذول أربعة هؤلاء إخوة أبناء عبد مناف. ولذا يؤيد الذي بعده قال في خبر المطلب بن ربيعة دلالة على أن آل عبد المطلب تحرم عليهم الصدقة كتحريم على غيرهم من ولد هاشم. هم من ولد هاشم نعم هم من ولد هاشم كما زعم أبو حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم أن آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة آل علي. هذول كلهم آل هاشم وآل عقيل وآل العباس وآل المطلب. آل المطلب ليسوا من ولد هاشم وإنما هم أخوة هاشم. المطلب أخو هاشم. ولذا أشكال المطلبي الشافعي ينتسب للمطلب. الشافعي يظن أنه هاشمي ليس هاشمي هاشم عمه عم جده. قال وكان المطلبي يقول إن آل النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب الذين عوضهم الله من الصدقة سهم القرابة من الغنيمة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقسمة سهم ذوي القربة من بني هاشم وبني المطلب أن الله أراد بقوله ذوي القربة بني هاشم وبني المطلب دون غيرهم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا شك أن بني المطلب يأخذون من سهم ذوي القربة. عندما جاء عثمان بن عفان وجاء أيضا جبير بن مطعم عثمان بن عفان جده عبد شمس، وجبير بن مطعم جد ماذا؟ نوفل. جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أنت أعطيت بنو المطلب وكلنا في درجة واحدة، كلهم أبناء عبد مناف. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بنو هاشم وبنو المطلب ماذا؟ واحد. لأن بنو المطلب دخلوا مع بني هاشم في ماذا؟ في الشعب، عندما حاصرت قريش حاصروا بنو عبد المطلب، فبنو المطلب دخلوا، عندما حاصروا بني هاشم بنو المطلب دخلوا مع بني هاشم. فقال: لم يفترق في جاهلية ولا في إسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأقرب هنا والله أعلم هو يقصد يريد بنو المطلب، يدخلهم في تحريم الصدقة، وتحريم الصدقة على بني المطلب فيها نظر، أما كونهم يأخذون من سهم ذوي القربة فنعم، هذا ثابت بالنص. وأما تحريم الصدقة فقال عليه الصلاة والسلام: إن محمد وآل محمد، وبنو المطلب ليسوا من آل محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هو أبناء عمه. نعم. قال: ثم روى من طريق جرير ومحمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي، وهو يحيى بن سعيد التيمي، تيم الرباب، يعني ليس تيم قريش رهط الصديق، وإنما هؤلاء تيم الرباب، هؤلاء نعم قبيلة أخرى يختلفون، يدخل فيهم نعم أبناء عم تميم، ليسوا من تميم، أبناء عم تميم. نعم. قال: فذكروا نعم قصة حديث نعم زيد بن أرقم، وهو حديث صحيح. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خم، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: ما بعد أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه، وإني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، كتاب الله في العمل به، وأهل البيت في ماذا؟ في الوصية بهم، أهل البيت في الوصية بهم، وأما كتاب الله فالعمل به. نعم. قال حسين: فمن أهل بيته يا زيد؟ أليست نساؤه من أهل بيته؟ قال: بلى، نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة. قال: من هم؟ قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. هل فيهم آل المطلب؟ لا، ليس فيهم آل المطلب. قال: باب إعطاء الفقراء من الصدقة اتباعا لأمر الله في قوله: إنما الصدقات للفقراء. ثم ذكر حديث أنس بن مالك في قصة مجيء ماذا؟ الرجل من هو الذي جاء؟ الذي جاء يسأل من بني سعد بن بكر، نعم طمام بن ثعلبة، هو من بني سعد بن بكر، والحديث ثابت في الصحيح. نعم تفضل. قال: باب صفة الفقير الذي يجوز له المسألة من الصدقة، والدليل على أن لا وقت فيما يعطى الفقير من الصدقة إلا قدر سد خلته وفاقته. نعم، الفقير يعطى ما يسد خلته وفاقته لمدة سنة، نعم، من الزكاة. ثم ذكر حديث قبيس بن المخارق الهلالي، وهو حديث صحيح. قال: أقم عندنا، فإما أن نتحملها عنك وإما أن نعينك فيها، واعلم أن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة عن قوم ناس اقتتلوا فتحمل الديات فسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك، إذا أصاب ما تحمل خلاص، ورجل أصابته جائحة أذهبت بماله فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك إذا اكتفى، ورجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجة. هنا اشترط عليه الصلاة والسلام ثلاثة شهود، مما يؤكد أن الإنسان عليه أن لا يسأل الناس إلا أن يكون ماذا؟ مضطرا ضرورة. ولذا حتى يشهد له ثلاثة أنه ماذا؟ أنه محتاج، نعم، من ذوي الحاجة. قال حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجة من أهل العقل من قومه أو من ذوي الصلاح أن قد حلت له المسألة، فيسأل فيها حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك، وما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله صاحبه يا قبيصة سحتا، نعوذ بالله من ذلك. فالإسلام لا شك عالج مسألة الفقر، كما أنه عالج أيضا مسألة التسول. نعم، فلا يجوز الإنسان أن يسأل إلا وهو مضطر. ثم ذكر حديث قبيصة الذي تقدم. نعم، ثم قال باب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة. إذا أصابت غلته جائحة أذهبت غلته قدر ما يسد فاقته. ثم ذكر حديث قبيصة من المخارق الهلالي. ثم قال باب إعطاء اليتامى من الصدقة إذا كانوا فقراء إن ثبت الخبر، فإن في النفس من أشعث بن سوار، وإن لم يثبت هذا الخبر فالقرآن كاف من نقل خبر الخاص فيه. قد أعلم الله في محكم تنزيله أن للفقراء قسما في الصدقات. نعم، وأشعث بن سوار لا يحتج به. نعم، قال باب ذكر صفة المسكين الذي أمر الله بإعطائه من الصدقة. ثم ذكر حديث أبي هريرة ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده اللقمة ولا اللقمتان ولا التمر ولا التمرتان، ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق عليه، هذا المسكين المتعفف. نعم، وقد اختلف أهل العلم في الفرق بين الفقير والمسكين، فقال بعضهم هم سواء وقال بعضهم لا يختلفان، وهذا الأقرب إذا اجتمع اختلفا وإذا افترق اجتمع. نعم، وذكر الله عز وجل في محكم التنزيل أن كانت السفينة لمساكين يعملون في البحر، فالمسكين عنده بعض المال لكن هذا المال ماذا؟ لا يكفي، وأما الفقير ليس عنده شيء. هذا إذا اجتمع يفسر المسكين بأنه أعلى من الفقير. نعم، ثم ذكر حديث عمر في العامل على الصدقة وأنه يأخذ منها، العامل على الصدقة حتى ولو كان غني فإنه يأخذ منها، والحديث الذي ساقه حديث صحيح. نعم، ثم ساق من طريق أخرى فيها كلام يكفينا الطريق المتقدمة، ثم ساقه أيضا من طريق ثالثة وهي صحيحة خرجها مسلم. نعم، ثم ذكر قصة يعني ما حصل في عام أو رمادة. وهذا الإسناد لا بأس به، وأن عمر كتب إلى عمرو بن العاص على مصر أن يرسل له بالمعونة والإغاثة، فأرسل له عمرو بن العاص، وهذا الإسناد لا بأس به، هشام بن سعد. نعم، لا بأس بهذا به في هذا الإسناد. ثم قال باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة وإن كان غنيا. نعم، هذا نعم زي ما قال في القلب من عطية من سعد هذا الخبر اللي راح يأتينا، وعطية لا يحتج به. والسابق من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلف، هو اللي إسناد لا بأس به. نعم السابق هو الذي لا بأس به، والآتي وهو عطية العوفي لا يحتج به. نعم لكن أعطى العامل على الصدقة أجرا وإن كان غنيا، هذا ثابت في الأحاديث التي تقدم ذكرها. ثم ذكر لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها أو غارم أو مشتريها أو عامل في سبيل الله أو جار فقير يتصدق عليه ويهدي أو يهدى له. نعم وهذا لا يصح لأن فيه عطية بن سعد العوفي. نعم ثم ساق من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. نعم وهذا خبر سناده جيد. ثم قال: باب إذن الإمام للعامل بالتزويج واتخاذ الخادم والمسكن من الصدقة. طبعا الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان ثلاثة أقسام قسموها العلماء: شيء ضرورة يضطر إليه الإنسان، فهذا يأخذ إذا ما عنده يأخذ من ماذا؟ من الزكاة، مثل الطعام والشراب، ما عنده طعام ولا شراب تحل له الزكاة. الثاني دون ذلك، ليس الضرورات وإنما حاجيات مثل الزواج ما بوب عليه المصنف، واتخاذ الخادم. الخادم خادم يا أبا محمد ضرورة ولا حاجة؟ لا لا ليس في وقتهم ضرورة، حاجة حاجة الخادم حاجة، لا ليس من الكماليات. الخادم أنت محتاج إلى الخادم، الخادم محتاج. يا شيخ حسن اتق الله في نفسك، يعني تذهب إلى الشيء البعيد وتترك القريب؟ الله يهديك، يبدو أن الجلسة أثرت عليك. نعم فمثل السيارة، الآن السيارة لا يمكن أن تنزلها منزلة الطعام والشراب، السيارة حاجة نعم أنت محتاج لكن ليس ضرورة. مثل غسالة والثلاجة حاجة أنت محتاج ليس ضرورة، نعم تعطى من الزكاة. القسم الثالث الكماليات، أنت عندك ثياب وتبغي ثياب أحسن بعد، لا لا يجوز أن تأخذ. عندك سيارة لكن تريد سيارة أفخر وأحسن، لا يجوز أن تأخذ. مثل شخص يبني بيت مليون ويقول أنا ما عندي أعطوني من الزكاة، جاء للابن وائل يطلب منه زكاة، فهل يجوز أن يعطيه يبنيهم مليون؟ قال والله أنا محتاج إلى بيت، ما رأيكم في ذلك؟ نعم يبني بيت ما يبني مليون، قدر الحاجة ابن بيت، نعم بقدر الحاجة نعم تعطى من الزكاة. ما عندك بيت؟ نعم تعطى قدر الحاجة. نعم ثم ذكر حديث المستورد بن شداد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة. الزوجة قد يقول ابو محمد ضرورة، لا هي حاجة ليست ضرورة، فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، ومن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. نعم قال المعافى: أخبرت، هذا لا يصح الزيادة، الزيادة لا تصح، أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. هذا لا يصح، الصحيح هو الأول المرفوع حديث المستورد. نعم وحديث المستورد نص في المسألة اللي تقدم تقسيم الحاجات الناس إلى ثلاثة أقسام. قال: باب ذكري، يعني يساعد في تفسير ما تقدم أو يؤيد ما تقدم. قال: باب ذكر إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة ليسلموا للعطية. نعم المؤلفة قلوبهم جاء النص عليه في ماذا؟ في القرآن العظيم. نعم ثم ذكر حديث أنس بن مالك وهو حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطى. فأتاه رجل فسأله فأمر له بشياه كثيرة بين جبلين من شياه الصدقة، يعني مثل ما قال أعوذ بالله يعني ذو الخويصرة، قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، نعوذ بالله من ذلك. هو الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي أمثال هؤلاء يتألفهم ماذا؟ على الإسلام، يتألفهم على الإسلام. فإذا كان هذا من باب يعني أعطى الإمام، أعطى من باب التأليف، أعطى لشخص يعني مبالغ من باب التأليف، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز إذا كان بهذه النية تأليف على الإسلام. فلذا هذا رجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. نعم، ولذا الآن ينبغي أن يستعمل المال في الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يعطى من يراد إسلامه أو يتقى شوه. نعم، فإذا بذل المال فتجد القلوب تتغير. نعم، ثم ذكر حديث أنس من طريق أخرى وهو حديث صحيح. نعم، يعني فيه طبعا حميد مرة رواه عن موسى بن أنس عن أنس، ومرة رواه عن أنس مباشرة، فإن كان عن موسى بن أنس فهو صحيح، وإن كان حميد سمعه من أنس فهو صحيح. نعم، وإلا يكون بينهما موسى بن أنس. نعم، ثم قال باب إعطاء رؤساء الناس وقادتهم على الإسلام تألفا بالعطية. فقسم بعث علي رضي الله عنه بذهبية أو بذهبة، وفي رواية بذهبية من اليمن لم تخلص في ترابها، فقسمها بين أربعة: لقع بن حابس التميم الحنظلي، وعيينة بن حصن الفزاري، مكتوب المرادي خطأ، وعلقمة بن علاف الجعفري أو عامر بن الطفيل، كلاهما من بني عامر بن صعصعة، وزيد الطائي. نعم، هل شك هل علقمة بن علاف أو عامر بن الطفيل؟ كلاهما من بني، نعم، من بني عامر بن صعصعة، والأقرب الله أعلم علقمة بن علاثة. قال فوجد ذلك قوم من أصحابه من الأنصار وغيرهم، فبلغه ذلك فقال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر من في السماء صباح مساء، عليه الصلاة والسلام. فهذا من أجل تألفهم على الإسلام. نعم، ثم ذكر حديث أبي سعيد المتقدم الذي ساقه من طريق عطية، ساقه هنا من طريق أخرى ليس فيها عطية، من طريق عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها، ورجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله. الغاز يعطى ما يجهز يعني حتى لو كان مقتدر، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني. نعم، وهذا ظاهر إسناده الصحة والله أعلم، لكن أخشى أن يكون مرسلا، هذا يراجع. قال باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة وإن كان غنيا هو الغارم في الحمالة، والدليل على أنه يعطى قدر ما يؤدي الحمالة لا أكثر. نعم، ذكر حديث قبيصة بن المخارق وتقدم هو حديث صحيح. ثم قال باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم، من يحج من سهم، من سهم سبيل الله، إذ الحج من سبيل الله. نعم، شخص يحج ولا عنده فيعطى من السهم الذي في سبيل الله، لأن الحج من سبيل الله، سبيل، نعم، حجة الإسلام، لأن سبيل الله على القول الراجح في الآية المقصود بهم المجاهدون في الجهاد، فالحج يدخل أيضا في الجهاد. فذكر حديث معقل قال: ما منعك أن تخرج معنا في وجهنا هذا يا أم معقل؟ قالت: لقد تجهزت فأصابتنا هذه القرحة، فهلك أبو معقل وأصابني منها سقم، وكان لنا جمل نريد أن نخرج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: فهل خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله. نعم، والخبر لا بأس بإسناده، وقد جاء أيضا يعني من وجه آخر. نعم. ثم قال: باب إعطاء الإمام الحاج إبل الصدقة ليحج عليها، يعني يشهد له. عفوا، أن نقول جاء، نعم، يعني يشهد له حديث الثاني، حديث أبي لاس الخزاعي قال: حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج، فقلنا: يا رسول الله، ما نرى أن تحملنا هذه؟ فقال: ما من بعير إلا على ذروته شيطان، فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها كما أمركم، ثم امتهنوها لأنفسكم، فإنما يحمل الله. هذا يؤيد ما تقدم في حديث معقل، ولا بأس بإسناده. ثم قال: باب رخصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا لم يكن واجدا للكفارة. فذكر قصة الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان، هنا ساقها من طريق منقطعة، طريق سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري، وهذا الإسناد منقطع، ولذا وقع فيها أشياء فيها نظر. ومن الأشياء التي فيها نظر، قال: انطلق إلى صاحب الصدقة صدقة بني زريق، فمره فليدفعها إليك، فأطعم منها وسقا 60 مسكينا، واستعن بسائرها على عيالك، فأتيت قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق. الذي في الحديث الصحيح أن جاءت صدقة للرسول عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الرجل ماذا؟ كان موجودا جالسا، نعم، وليس قال اذهب. نعم. ثم قال: ذكر قال: باب أمر الإمام المصدق بقسم الصدقة حيث يقبض إن صح الخبر، فإن في القلب من أشعث بن سوار. نعم، أشعث كما تقدم لا يحتج به. نعم. ثم قال: باب حمل صدقات أهل البوادي إلى الإمام ليكون هو المفوق لها. ثم ذكر حديث أبي بن كعب، وقد تقدم أنه لا بأس بإسناده، وخبر عكراش بن ذؤيب، وتقدم أنه لا يصح. ثم قال: باب حمل الصدقة من المدن إلى الإمام ليتولى تفريقتها على أهل الصدقة. ثم ذكر حديث أبي حميد الساعدي. وهو حديث صحيح. ثم قال: باب الرخصة في قسم المرء صدقته من غير دفعها إلى الوالي. نعم، لا يلزم أن تدفع الصدقة إلى الوالي، إذا قسمتها أو أخرجتها خلاص. ثم ذكر قصة، نعم، القصة التي تقدم ذكرها. قال: رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر ذمام بن ثعلب، أخواله في الرضاع، أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاع، لأن هؤلاء راحت حليمة السعدية. ثم قال: باب إعطاء الإمام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة. نعم، ذكر حديث ابن أبي حثمة، هو حديث صحيح. ثم قال: باب استحباب إيثار المرء بصدقته قرابته دون الأباعد لانتظام الصدقة وصلة معا بتلك العطية، تكون صدقة وصلة. ثم ذكر حديث سلمان بن عامر، وهو حديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام إن الصدق على المسكين صدقة وإنها على ذي رحم اثنتان إنها صدقة وصلة. وهو حديث صحيح. ثم قال باب فضل الصدق على ذي الرحم الكاشح. قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصدق على ذي الرحم الكاشح. وهذا ظاهره الصحة. نعم. ورجاله ثقات. يعني الحاجة الشديدة. والله هنا عفوا فسر الكاشة قال العدو الذي يضمر عداوته ويطوي عليك عليها كشحه أي باطنه. والله هذا تفسير النهاية. نعم هذا تفسير النهاية نهاية في غريب الحديث. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي وهو خبر صحيح. نعم. ثم ذكر مسألة تقدم الكلام عليها وحديث إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة عليه الصلاة والسلام وهذا تقدم. ثم قال باب رخصة في إعطاء الإمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة لا يعلم الإمام منه خلافه من غير مسألة عن حاله أهو فقير محتاج أم لا. قال خبر سلمة بن صخر إلى آخره يعني استدل به على ذلك. يعني عندما يأتي الشخص ويسأل هنا ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يعني يأتي بشيء يفيد أنه غني. بعض الناس يسأل وجد بعض الناس يسأل جايب سيارة نوعا ما على مستوى هو يسأل هل هذا يعطى؟ هذا نعم لا يعطى. هذا لا يعطى. والصورة الثانية أن يكون ظاهره الفقر والحاجة فهذا يعطى. والثالثة ما تدري ولكنه ماذا يظهر؟ يظهر الحاجة. فهنا لا يلزم لا يلزمك أن تسأله. إن تثبت فلا بأس ولا لا يلزمك أن تسأله في هذه الحالة. نعم يشهدون. هو طبعا جاء في حديث أن الصدقة لا تحل لذي مرة سوي لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. نعم لا تحل للغني ولا تحل للقوي المكتسب. نعم نعم. وبالنسبة للفقير الذين يعني يشهدون له ثلاثة هذا قد يكون هو يعني يسأل يجوز له أن يسأل يشهدون يقول أنت فقير يشهدون له فيسأل. لكن أنت جالك واحد يسأل هل أنت مكلف أن تقول ائتي بثلاثة هل يجب عليك تقول ائتي بثلاثة يشهدون. نعم أنت ثبتت فحسن أنت ثبتت حسن. يعني إذا قلت أعطني دليلا يشهد لك إمام المسجد يشهد لك جيرانك يشهدون لك فهذا حسن. لكن هل يجب عليك؟ الذي يبدو والله أعلم أنه لا يجب عليك. كيف؟ لا اللي عرف منه الغنى ما يعطى ما يعطى. يأتي بشهود أنه محتاج. نعم يأتي بشهود أنه محتاج يعني أصبح فقيرا يعني أصبح فقيرا. نعم. ثم قال باب استحباب الاستعفاف عن أكل الصدقة لمن يجد عنها غناء. نعم. ثم ذكر من طريق عبد الله عن علي قال قلت للعباس سل النبي صلى الله عليه وسلم يستعملك على الصدقة؟ قال ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس. هذا الخبر لا يصح. فيه عبد الله بن أبي رزين هذا لا يعرف. ثم قال باب كراهة المسألة من الصدقة إذا كان سائلها واجدا غداء أو عشاء يشبعه يوما وليلة، وإن كان أخذه للصدقة من غير مسألة جائزة. ثم ذكر حديث أبي كبشة السلولي قال حدثنا سهل بن الحنظلية قال قال رسول الله عليكم السلام صلى الله عليه وسلم من سأل مسألة وهو يجد عنها غناء فإنما يستكثر من النار. قيل يا رسول الله وما الغناء الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم. نعم، وهذا ظاهر الإسناد أنه قوي لا بأس به. ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق. نعم، عن زيد بن أسلم. نعم.